بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار آملين أن ينال القبول. والآن نترككم مع هذه المادة. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم حفظه الله تعالى: أمثال القرآن تشبيه شيء بالذي في حكمه، فهو المثال والتنل من علمه، وثلث الأنواع للأمثال وهاكها مذكورة كالتالي: فالأول الأمثال بالتصريح للمدح والتذكير والتجريح، ثم التي يدعونها بالكامنة وهي التي تحيي النفوس الآمنة، والثالث الأمثال وهي المرسلة من غير تصريح بلفظ أو صلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مبحث جديد فيما يخص علوم القرآن، يتعلق بأمثال القرآن. والأمثال هنا جمع مثل، وهو مأخوذ من المثل والمثل والمثيل، وهو بمعنى الشبه والشبه والشبيه، يقال مثيل ويقال شبيه. هذا هو معنى المثل في اللغة العربية، تقول فلان مثلك أو فلان مثل لك، فهو شبه، شبه لك ومضروب لك. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، فقد تنوعت أقوال المختصين في ذلك، لكن أشهرها وأقربها من حيث الضابط ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي أشار إليه الناظم هنا في قوله: تشبيه شيء بالذي في حكمه فهو المثال والتنل من علمه، يعني لتنل من علم هذا المثال، لأن الأمثلة في القرآن إنما جاءت لحكمة وغاية مرجوة، وهي أن يعقلها الناس وأن يفهموها ويعملوا بما تقتضيه هذه الأمثال، إما في فعل الخير إن كانت دالة عليه، أو في اجتناب الشر إن كانت ناهية عنه. وابن القيم عرف المثل بأنه تشبيه شيء بالذي في حكمه. يشترك مع هذا في الحكم فاقتضى أن يضرب به المثل، وهذا كثير في القرآن، إنما تضرب الأمثال لتشبه بالأشياء، كما قال تعالى مثلا عن الحياة الدنيا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فضرب هنا المثل، شبه الدنيا بإيش؟ شبه الدنيا بنزول الماء، فالدنيا تقبل عليك كما يقبل الماء على الأرض، ثم تحيا نفسك بالحياة وتنعم بها، ثم بعد ذلك تعود في الذبول إلى أن تنتهي من هذه الدنيا. فالله جل وعلا شبهك أو شبه حياتك بالنبات، بحياة النبات، أو بالعكس. فهنا تشبيه شيء بالذي في حكمه، الحكم هو الحياة والبداءة والانتهاء، تكون في النبات وتكون في حياة الإنسان أو في الحياة الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وفي الآية الأخرى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إذن هذا هو تشبيه الشيء بالذي في حكمه، هذا معنى المثل. ولا شك أن القرآن جاء بلفظ المثل في مواطن كثيرة، والحكمة من الأمثال هي الاعتبار والادكار، لأن الله جل وعلا قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن الحكمة من المثل الذي يضربه الله جل وعلا في كتابه إنما هو للاعتبار والتذكر، للاعتبار والتذكر. وهذا المبحث الذي هو المثل أو المثال أو الأمثال كجمع أنواع ذكرها الناظم بقوله وثلث الأنواع للأمثال وهكها مذكورة كالتالي. وثلث أي اجعلها ثلاثة أنواع، اجعل الأمثال ثلاثة أنواع. فذكر النوع الأول وهو الأمثال الصريحة، قال فالأول الأمثال بالتصريح للمدح والتذكير والتجريح. النوع الأول من الأمثال هي الأمثال الصريحة، وهي التي يكون فيها التصريح بكلمة المثل، كما في قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. هنا أتى بكلمة المثل، إذا جاء بكلمة المثل فهذا يسمى المثل الصريح أو المثال الصريح أو الأمثال الصريحة. وهذا يتنوع، أحيانا يكون المثل للمدح وأحيانا يكون للتذكير كعبرة، وأحيانا يكون للتجريح، وأحيانا يكون للتجريح كما في قوله تعالى مثلا في التجريح مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا مثال لمن؟ للمنافقين، لأن الآيات التي جاءت قبل ذلك تذكر المنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء إلى آخر الآيات، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض في الآية التي قبلها، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، إلى أن ذكر الله جل وعلا أن مثل هؤلاء مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أخذوا نور الإسلام الظاهر الذي ادعوه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. إذا جاءت العاقبة في الآخرة فإن الله جل وعلا يذهب بهؤلاء إلى الجحيم، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهنا شبههم كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب هذا النور، فهذا مثال من باب التجريح. وجاء أيضا بمثال آخر في العطف الذي بعده، قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ضرب لهم أيضا، ضرب مثلا عن هؤلاء المستكبرين الذين لا يستمعون لهذا القرآن بل يلغون فيه، هؤلاء ضرب الله لهم مثلا ومثال تجريحي. أو كصيب من السماء فيه ظلمات، كالسحاب حينما يكون فيه ظلمات ورعد وبرق فهم يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. فالقرآن والرسالة النبوية هي في آذان المنافقين كالصواعق، يجعلون أصابعهم في أذانهم منها حذر الموت، فهؤلاء يجعلون أصابعهم في أذانهم من الدين الإسلامي من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها مماتهم، فالمنافق لا يمكن أن يحيا أبدا مع وجود الإسلام وعلو الإسلام ورفعة الإسلام. هذا إذن مثل ضربه الله جل وعلا لهؤلاء، فهذا يقال له مثل صريح أو الأمثال الصريحة. أما النوع الثاني فهو الذي أشار إليه الناظم بقوله ثم التي يدعونها بالكامنة، وهي التي تحيي النفوس الآمنة. هذه أو هذا النوع من الأمثال لا يؤتى فيه بالتصريح، لا يؤتى فيه بالتصريح، يعني لا يصرح فيه بالمثل، لا يأتي فيه لفظ المثل، وإنما معنى ذلك يدل على المثل. وهذا المثال الكامن صورته أن تجد الآية دالة على معان يتداولها الناس من الحكم، يتداولها الناس من الحكم المشهورة بينهم، ويمكن أن تنزل الآيات منزلتها من حيث الأمثال. مثال ذلك لو قلنا مثلا عندنا قولهم خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط، نجد أن هناك آيات دالة على هذا المعنى، كما في قوله تعالى مثلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ما معنى ذلك؟ يعني خير الأمور الوسط، لا تكون مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تبذر وتسرف ولا تقتر، إذن خير الأمور الوسط. مما يدل على ذلك مثلا قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذا معنى أيضا آخر من معاني خير الأمور الوسط. من ذلك مثلا قوله تعالى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، هذا أيضا معنى آخر من معاني خير الأمور الوسط. إذن هذه الآيات هي في الحقيقة أمثلة، لكنها ما صرحت بلفظ المثال، وإنما المثال جاء ظنيا، جاء ضمنا لهذه الآية، فلذلك سميت الأمثال الكامنة، الأمثال الكامنة. مثلا عندنا المقولة المشهورة كما تدين تدان، يمكن أن نوجد لها آية، وهي قوله تعالى مثلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إن أحسنت فإنه يحسن إليك. آية أخرى قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، هذا شبيه بالمثل الذي هو كما تدين تدان. وقولوا مثل ذلك في أشياء كثيرة تتداول تدل عليها هذه الآيات، فهي من الأمثلة، لكنها الأمثلة الكامنة التي ليست صريحة، لم يصرح فيها بلفظ المثال. قوله وهي التي تحيي النفوس الآمنة، يعني هذا فيه إشارة إلى أن النفس الآمنة المطمئنة هي التي تركن إلى كتاب الله جل وعلا وإلى معانيه، فيكون فهمها الدقيق للآيات لا سيما الأشياء التي فيها تعريض أو أن تكون كامنة أشد أثرا في النفس من تأثير الأمور الصريحة الظاهرة. وهذا التدرج له مقاصد، هناك من الناس من لا يفهم إلا بالمثال الصريح والتصريح بالمثال، ومنهم من تكفيه الإشارة بالمثال الكامن تحيا نفسه وتطمئن. قال والثالث الأمثال وهي المرسلة من غير تصريح بلفظ أوصلة. هذه الأمثال هي النوع الثالث وهي الأمثال المرسلة، يعني ليس فيها المعنى الكامل للمثال ولم يصرح فيها بالمثال، وإنما هي مرسلة مطلقة تدل على المثال لكن من جهات أخرى، من جهات أخرى، كما في قوله تعالى مثلا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هذا يمكن أن يكون مثالا لأي أمر يختلف فيه، أو حينما تأتي مثلا إلى قاضي ليقضي في حكم معين فيقول لك مثل هذا القول قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أو مثلا كالمقولة المشهورة حينما يتضح الأمر بعد غموض ويظهر للعيان فتقول الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق، هذه آية جاءت في معرض آخر وهي جاءت كمثل مرسل ليس كاملا ولا مصرحا به، لكنه يمكن أن يكون مثلا لمثل هذه العبارة يظهر لك الحق فتقول الآن حصحص الحق، مثلا حينما يطمع المرء في شيء ويقدم الفأل في حصوله وأنه سيكون قريبا كما في قوله تعالى ألا إن نصر الله قريب، حينما ييأس الإنسان من الضعف أو ييأس المسلمون من الذلة والهوان، مثل هذا الضنك وهذا الكرب وهذا العسر يجعل استحضار مثل هذا المثال قريبا إلى الذهن فتقول أليس الصبح بقريب، ألا إن نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، هذا إذن كالمثل المرسل. بعض الناس يأتي ويلتقي بصاحب له مثلا، وهذا ضربه بعض أهل العلم كمثال، لكن لنا وجهة نظر على هذا الضرب، قالوا كما لو التقى شخص وآخر من دون ميعاد فقال أحدهم الآخر ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، نعم هذه آية لكن لا يصلح أن يضرب بها المثل في مثل هذا الموضع، بخلاف قولك أليس الصبح بقريب، ألا إن نصر الله قريب، أما في مثل هذه الصورة فلا. لماذا؟ لأن الآية هذه مختصة بالله جل وعلا، لأنها مبنية على علم الله الأزلي، وأما علم الإنسان فهو علم قاصر، وكون علم الإنسان علم قاصر وعلم الخالق جل وعلا علم كامل لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، اختلف ضرب المثل هنا، فيجوز في حق الله جل وعلا أن يقول هذا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لكن بالنسبة لنا لا، لأن ما الذي يدريك أننا لو تواعدنا لاختلفنا في الميعاد، فلا يصلح أن تضرب هذا مثلا، إذا التقيت بصاحبك تقول ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، هذا لا يجوز، وما يدريك أننا إذا تواعدنا اختلفنا، لا تدري، قد نلتقي ولا نختلف، لكن الله جل وعلا أتى بها في معرض لأنه يعلم أنهم لو تواعدوا لاختلفوا، فصار هنا فارق. إذن لا بد أن يكون المثل المرسل خاليا من هذا الإراد، فإذا لا يصح استشهاد بعض أهل العلم بهذه الآية، لكن كما في قوله تعالى ألا إن نصر الله قريب، أليس الصبح بقريب، ونحو ذلك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هذه أمور لا بأس بها في مثل هذا الموطن. بقي معنا اختلاف أهل العلم في استخدام الأمثال، هل تستخدم الأمثال وتكون دارجة بين الناس وتقول مثل هذا، تقول أليس الصبح بقريب ونحو ذلك، اختلف في أهل العلم على قولين، فمنهم من منع حماية لحرمة القرآن ومكانته وعظمته، وأن في استعمال ذلك ابتذالا له وتقليلا من شأنه وهيبته، فلذلك منعوا، قالوا لا يجوز تقول مثل هذا الكلام، لا يجوز حينما ترى شيئا ظهر واتضح بعد غموض تقول الآن حصحص الحق، ولا تقول أليس الصبح بقريب فيما تطمع أن يأتي إليك. يقول القرآن يبقى للقرآن. وأما القول الثاني فقد قال أصحابه إنه يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يكون على صورة الابتذال والاستهزاء، كما لو مثلا تضمن شعرا أو نحو ذلك، كما في قول الشاعر العربي حينما ذكر أحد الخلفاء في قوله أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها فهي لا تصلح إلا له وهو لا يصلح إلا لها ولو أخذها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. هنا لا يصح، هنا فيه ابتذال وتقليل من قيمة القرآن وهيبته. ومثل ذلك حينما تأتي لشخص مثلا وتناول كتاب تقول يا يحيى خذ الكتاب، مثل هذا الاستخدام لا يجوز، مثل هذا الاستخدام لا يجوز. أو مثلا يكون لك شخص ابن اسمه إبراهيم أو صاحب اسمه إبراهيم تقول وتريد أن تنهاه عن شيء تقول يا إبراهيم وأعرض عن هذا، مثل هذه الإطلاقات منعوها لأنها تسبب نوعا من الابتذال وتقليل هيبة القرآن. لكن نقول هذا يحتاج إلى تفصيل، إن كان من باب الأمثال فلا بأس، مثل قولنا أليس الصبح بقريب، ألا إن نصر الله قريب من باب الفعل، هذا لا بأس به. أما إذا كان من باب المخاطبة كما في قوله يا يحيى خذ الكتاب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، أو تقول يوسف أعرض عن هذا، هذا قد يكون فيه شيئا من ذلك. أما إذا كانت من باب الاستخدام السليم الخارج من الابتذال فهذا لا بأس به، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، حينما قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، وكما قال أيضا ابن مسعود في مسألة في الفرائض حينما قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وهنا أتى بذكر آية ليست من باب الابتذال، لكن الاتيان به هنا ليس فيه أي ضير. هذا هو ملخص ما يتعلق بأمثال القرآن. نعم. أقسام القرآن. وإن ترد أن تعرف الأقسام كي لا تكون جاهلا ملاما، فهي التي تراد باليمين وصيغة اليمين في المبين بالفعل ثم مقسم عليه ومقسم به أضف إليه، تعدي الفعل له بالباء كفيت بالنظم عن العناء، ومقسم به من القرآن فإنه منوع البيان، كأن يكون مقسما بذاته أو مقسما ببعض مخلوقاته، فمرة يكون منه مظهرا وتارة يكون فيه مضمرا. نعم، هذا مبحث آخر من مباحث علوم القرآن، وهو أقسام القرآن. أقسام القرآن جمع قسم وليس جمع قسم، يظن أنه من باب التقسيم، لا، وإنما هو من باب القسم، فالقسم يقال له أقسام، كما أن اليمين يقال لها أيمان، فالأقسام جمع قسم. والقسم في اللغة هو عقد اليمين، والقسم في اللغة هو عقد اليمين أيا كانت، سواء كانت بالله أو بغير الله، هكذا عند العرب. أما هي في الاصطلاح فهي عقد اليمين أو الحلف بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، الحلف بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، هذا هو القسم في الاصطلاح. والقرآن جاء فيه ألفاظ القسم متنوعة، جاءت بلفظ القسم كما في قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، كما في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فهنا جاء لفظ القسم في القرآن، وجاء اللفظ بصور أخرى كما في قوله قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن، فأقسم جل وعلا بنفسه، فأقسم سبحانه وتعالى بنفسه. إذن هذا هو القسم في القرآن وقد جاء متنوعا. والناظم هنا قال وإن تريد أن تعرف الأقسام كي لا تكون جاهلا ملاما، لأن الجاهل الذي لا يعرف القسم في القرآن قد يخطئ التقدير ويخطئ الفهم في بعض الآيات، فحينئذ يكون ملاما على جهله هذا. لماذا؟ لأنه إذا كان جاهلا وخاض في تفسير القرآن بما لا يعلم فإنه يقع في اللوم والمذمة، وحينما يعرف هذا المبحث مبحث الأقسام فإنه ينجو من هذا اللوم. فمثلا حينما يقرأ قول الله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة، قد يظن أن لا هنا نافية فيفهم أن المعنى أن الله لا يقسم بيوم القيامة، وإن كان هذا قولا لبعض أهل العلم لكنه ضعيف جدا. والآية هنا تحتمل أحد معنيين، إما أن تكون لا هنا نافية ومتعلقها محذوف، وإما أن تكون لا هنا زائدة، وهذا هو المشهور وهو الصحيح، أن تكون لا زائدة لا تنطق. والمعنى الصحيح أن المعنى أقسم بيوم القيامة، ولا هنا زائدة، لا أقسم بهذا البلد المعنى أقسم بهذا البلد، ولا زائدة، لا أقسم بيوم القيامة المعنى أقسم بيوم القيامة. إذن لا هنا زائدة، وهذا أمر معروف في لغة العرب، ومنه في القرآن قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا هنا زائدة، فإذا حذفناها صارت ولا تستوي الحسنة والسيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فلا هنا زائدة. وفي لغة العرب معروفة هذه ومطروقة، من ذلك قول أحدهم ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، لا هنا زائدة، والمقصود أي وعمر. وكما في قول بعضهم افعنك لا برق كأن وميضه غاب تسنمه ضرام مثقب، افعنك لا برق لا زائدة هنا، المقصود افعنك برق كأن وميضه. فتأتي هذه أحيانا في الشعر لأجل الوزن. ومنه قول العجاج أيضا أو رؤبة بن العجاج تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد ضمير القلب لا يتقطع، لا هنا زائدة، والمقصود وكاد ضمير القلب يتقطع. فهذا الجاهل إذا لم يدرك معنى القسم وما يرتبط به ظن أن هذا للنفي، فينقلب معنى البيت كامل هنا لو قلت وكاد ضمير القلب لا يتقطع، إذا ما الفائدة أن تعتريك الصبابة حينما تتذكرها؟ فإذا فهم ذلك مهم جدا لطالب العلم. ثم أخذ الناظم يبين معنى هذا القسم أو الأقسام التي ترد في القرآن، فقال فهي التي تراد باليمين، هذه الأقسام هي التي تراد باليمين أي الحلف، اليمين يقال لها يمين ويقال لها حلف، وسميت يمين لأن العرب قبل الإسلام كان أحدهم يضع يمينه على يمين الآخر للتوثيق والعهد، فسميت يمين من هذا الباب، وبقي اسمها حتى في الإسلام من هذا الباب. ثم قال ناظم وصيغة اليمين في المبين، صيغة اليمين أي صورتها، يريد أن يبين ما هي صورة هذه اليمين، في المبين أي في الكتاب المبين في القرآن، لأنه يسمى مبين، وإنه لكتاب في كتاب مبين، في كتاب مبين، فالمبين يطلق على القرآن. هذه الصيغة مكونة من الفعل ثم المقسم عليه ثم المقسم به، وذلك في قول الناظم بالفعل ثم مقسم عليه ومقسم به أضف إليه تعدي الفعل له بالباء كفيت بالنظم عن العناء. صيغة القسم لا بد أن يوجد فيها هذه الأمور، الأمر الأول المقسم عليه، لو قلت ورب الكعبة هنا صار عندك قسم، لكن المقسم عليه غير موجود، والفعل وفعل القسم غير موجود، وفعل القسم غير موجود، وحينئذ تكون يمين لغو لا ينبني عليها حكم ولا تنعقد. لو قال شخص والله ثم سكت ما أصبحت يمين كاملة، لو قال أقسم بالله وسكت لم يتم الأمر. فصيغة اليمين لا بد من توفر هذه الأمور: فعل القسم والمقسم به والمقسم عليه. فعل القسم كأن تقول أحلف بالله أن أفعل كذا، أو أقسم بالله ألا تفعل كذا، فقولك أقسم هذا فعل القسم، قولك أحلف بالله هذا فعل القسم، قولك بالله هذا هو المقسم به، هذا هو المقسم به، وهذه هي الصيغة الثانية من صيغ القسم. وقولك لأفعلن كذا أو لا تفعل كذا هذا هو المقسم عليه. لا تكون اليمين كاملة إلا بتوفر اثنين، بتوفر ثلاثة أو اثنين منها، يعني المقسم عليه والمقسم به لا بد أن يأتي في يمينك لأجل أن تكون يمين. لكن فعل القسم قد تحذفه، فمثلا لا يلزم أن تقول في كل شيء أقسم بالله أن تفعل كذا، ممكن تحذف فعل القسم الذي هو أقسم وأحلف فعل القسم، فعل أحلف وأقسم هذا فعل يمكن أن يحذف، وتقول ورب الكعبة أن تفعل كذا، أو والله لتفعلن كذا، أو تالله لا تفعل كذا. فلا بد لأجل أن تكون يمينا منعقدة أن يجتمع فيها إما هذان الأمران أو الثلاثة جميعا. أما الاكتفاء بواحد لا يصح، فإن قلت افعل كذا بدون يمين ما أصبحت يمين، وإن قلت والله ولم تبين ماذا تريد ما أصبحت يمين، أو قلت ورب الكعبة ولم تبين ما أصبحت يمين. فلأجل أن تكون يمينا لا بد أن تجمع هذه الأمور، إما أن تقول ورب الكعبة لتفعلن كذا، أو تقول أقسم برب الكعبة لتفعلن كذا. بقي معنا إذا جئت بفعل القسم فلا بد أن تعديه بالباء، إن قلت أقسم فلا بد أن تقول بالله، ما تقول أقسم الله ولا أحلف الله، وإنما تقول أقسم بالله وأحلف بالله. فإذا جئت بفعل القسم فلا بد أن يعد بالباء. أما إن حذفت هذا القسم فحينئذ يمكن أن تأتي بغيره، ممكن أن تأتي بالواو أو تأتي بالباء أو تأتي بالتاء، حروف القسم والله وبالله وتالله. والأشهر في الإطلاق والأكثر الواو في القسم، والله ورب الكعبة، ثم يليها في الإطلاق الباء، بالله برب الكعبة أن تفعل كذا، برب البيت، برب محمد أن تفعل كذا، ثم المرتبة الثالثة في الاستعمال التاء، تالله لتفعلن كذا، ترب الكعبة أن تفعل كذا. لكن هذا إطلاقه نادر، إطلاقه نادر جدا، فالأكثر في الاستعمال الواو ثم الباء ثم التاء. وهذا معنى قول الناظم هنا: تعدي الفعل له بالباء كفيت بالنظم عن العناء، يعني في هذين البيتين كفاك الناظم عن عناء البحث، لأنه يفصل في كتبه في أكثر من هذين الشطرين، قد يستوعب صفحتين ثلاث، فهو بهذا النظم أعطاك موجز صيغ القسم حتى يكون ذلك أسهل في الحفظ. ثم قد يحذف فعل القسم والمقسم عليه ويبقى المقسم عفوا يحذف فعل القسم والمقسم به ويبقى المقسم عليه، وهذا في حق الله جل وعلا، كما في قوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قوله لتبلون مسبوق بقسم محذوف، والله لتبلون، والله لتبلون. وجاءت اللام هنا الدالة على الوقوع، الدالة على الوقوع كنتيجة، كنتيجة للقسم، كنتيجة للقسم، جاءت بعد الحذف، فكأنها حلت محل الباء التي تكون في القسم في قوله بالله، في قوله بالله. مثاله أيضا قوله تعالى كلا لينبذن في الحطمة، هذه يمين، لكن فعل القسم محذوف والمقسم به محذوف، بقي المقسم، بقي المقسم عليه، واللام جاءت قامت مقام، مقام الباء التي هي باء، باء القسم. قال ومقسم به من القرآن فإنه منوع البيان، كأن يكون مقسما بذاته أو مقسما ببعض مخلوقاته. طيب، القسم في القرآن جاء بصورتين. الصورة الأولى هو أن يقسم الله جل وعلا بذاته المقدسة، كما في قوله فلا وربك لا يؤمنون، قل إي وربي، بلى وربي، كل ما جاء فيه لفظ وربي فإن الله جل وعلا أقسم فيه بذاته، أقسم فيه بذاته. أما النوع الثاني فهو أن يقسم الله جل وعلا في كتابه بشيء من مخلوقاته، وهذا كثير، وهو أكثر من القسم بذاته. ومخلوقات الله متعددة، فقد أقسم بالفجر كما في قوله والفجر، وأقسم بالبلد لا أقسم بهذا البلد، وأقسم بيوم القيامة فقال لا أقسم بيوم القيامة، وبالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وأقسم بالليل والشمس والقمر والصبح، والصبح إذا تنفس، والليل إذا عسعس، وهكذا، والقمر إذا تلاها. أقسم الله جل وعلا بعدد كبير من مخلوقاته، لكن هذا القسم لا يجوز إلا في حق الله جل وعلا، فالله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، كما قال ذلك الحسن البصري رحمه الله. أما المخلوق فلا يجوز أن يقسم إلا بالله جل وعلا، ولا أن يحلف إلا بالله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا يشمل كل حلف بغير الله، ومفهومه أنه لا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا. وبناء على ذلك فلا يجوز أن تقول وحياتك، ولا أن تقول مثلا لأي شيء جماد، للكعبة مثلا والكعبة أو والبيت، ولا تقول لبعض أوليائه وأنبيائه، فلا يجوز أن تقول والنبي، ولا وجبريل، ولا والملائكة، ولا غير ذلك. القسم والحلف لا يجوز إلا لله جل وعلا. والدارج على ألفاظ كثير من الناس حينما يقول وحياتك، فهذا لا يجوز، لأنه يقسم بحياة الشخص، والقسم لا يجوز إلا بالله جل وعلا. لكن لو قال وحياة الله فيصح، لأن الحياة صفة من صفات الله جل وعلا، وأنت يجوز لك أن تحلف أو تقسم بذات الله أو بصفة من صفاته، فيجوز أن تقول والله والسميع والعليم والبصير والحي والقيوم والمهيمن والقدوس والمصور والمتكبر، كل هذا يجوز أن تحلف به. الناس درجة عندهم لفظ والله ورب الكعبة، لكن لو قلت والمصور صارت يمين، لأن الله هو المصور. لو قلت والعزيز هذا حلف، لو قلت والجبار هذا حلف، لو قلت والمؤمن هذا حلف وحلف صحيح، هذا إذا أقسمت بذات الله أو باسم من أسمائه أو تقسم بصفة من صفاته، كأن تقول ورحمة الله، الصفة لا تأتي إلا مضافة إلى الله بخلاف الاسم، تقول والحي والقيوم والجبار والمتكبر. أما بالنسبة للصفة لا بد تكون مضافة، فما تقول فلا تقول ورحمة وقوة وكلام وعلم، ما يصح علما من تريد، علم الإنسان أو علما، فلا بد أن تضيف، فتقول ورحمة ربي وقدرة ربي وسمع ربي وبصر ربي وكلام ربي، يجوز لك أن تحلف بصفات الله جل وعلا، لكن لا بد أن تكون مضافة، لا بد أن تكون مضافة، يعني مضافة مضاف إليه، مضافة إلى الله جل وعلا، ورحمة ربي وقدرة ربي وعلم ربي إلى آخره. إذن صار عندنا القسم في القرآن قسمين، القسم الأول أن يقسم الله بذاته، القسم الثاني أن يقسم بشيء من مخلوقاته. ويتفرع عن هذا أنه لا يجوز للبشر أن يقسموا بشيء من مخلوقات الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، نهانا عن الحلف بآبائنا، وقال من حلف بالله بغير الله فقد كفر، فقد كفر أو أشرك، وقال في الحديث الآخر من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو ليصمت. إذن الحلف بغير الله لا يجوز، لا يجوز، وهو نوع من الشرك، لكنه شرك أصغر غير مخرج عن ملة الإسلام، لأنه قال فقد كفر أو أشرك، وهنا نكرة، فهي لا تكون إلا في الكفر الأصغر. فينبغي للشخص أن يحافظ على الحلف واليمين بأن لا يكون إلا لله جل وعلا، فلا يقع فيما يقع فيه كثير من الناس من الحلف الدارج كالحلف بالنبي أو بحياة الشخص، فإن هذا من الحلف المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم فمرة يكون منه مظهرا وتارة يكون فيه مضمرا. هذا الحلف في القرآن أو اليمين في القرآن تنقسم إلى قسمين، تجيء أحيانا ظاهرة وتجيء أحيانا مضمرة. أما الظاهرة فهو الذي ذكرنا لكم، كقوله لا أقسم بهذا البلد، وكقوله قل بلى وربي لتبعثن، فلا وربك، هذا قسم ظاهر. أما المضمر فهو الذي ذكرناه قبل قليل، يؤتى بالمقسم عليه مع حذف القسم وفعل القسم، كما في قوله كلا لينبذن في الحطمة، فهنا القسم محذوف وهو كلا وربك لينبذن أو كلا والله لينبذن، لكنه حذف، لكن حذف المقسم به للعلم به، هذا يسمى مضمر. إذا جاء مثل هذا القسم لم يذكر فيه المقسم به في القرآن فإنه يسمى قسما مضمرا. وأما إذا جاء ظاهرا كما في قوله فلا وربك أو كما في قوله لا أقسم، فإن هذا يكون من باب القسم الظاهر. فالقسم إذن قسمان، قسم ظاهر وقسم مضمر، وهذا هو أيضا خلاصة ما يتعلق بمبحث القسم. نعم. أصول التفسير: من يطلب التعريف ليس يتعب لأنه المعنى الذي يركب، فالأصل ما يبنى عليه الغير، فاحفظه يا نجيب فهو خير، وعرف المراد بالتفسير بالكشف والتبيين والتنوير، وقيل بالتأويل في الترادف وهو الذي له اختيارا قد قفي، وجملة التعريف بالتركيب معلومة للناظر اللبيب، وهي القواعد التي تكون معول التفسير لا ظنون، لأجل أن يصحح التفسير ويبعد التحريف والتقصير. نعم. الآن في الجملة انتهينا مما يتعلق بعلوم القرآن، ودخلنا الآن في باب جديد وهو ما يخص أصول التفسير، وهي قواعد التفسير وكيف يفسر القرآن، كيف يفسر الشخص القرآن. وهذا مبحث مهم جدا، وهو فن بذاته ألفت فيه كتب وتحدث بإسهاب أهل العلم عنه في مواضع متفرقة. ولأهميته أردفه الناظم وأدرجه ضمن هذه المنظومة لأجل أن يكتمل المراد من هذا النظم، وهو النفع العام، بحيث يكون لديك إلمامة جيدة بما يتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير. فقال أصول التفسير، ثم ابتدأ ذلك بقوله: من يطلب التعريف ليس يتعب لأنه المعنى الذي يركب. يعني قد يأتي شخص ويقول: ما معنى أصول التفسير؟ كيف أعرف ذلك؟ فيقول الناظم: إن من يطلب التعريف ويبحث عنه فإنه لن يتعب، لأن المسألة بسيطة، وهي أنك تفسر، تفصل هذين الكلمتين عن بعض لأجل أن تصل إلى المعنى المطلوب. فإذا أتيت بلفظ أصول التفسير كبر عليك المعنى وشق عليك إخراج تعريف عام لهذه اللفظة، لكن الناظم دلك على ما يعينك على معرفة هذا بقوله: لأنه المعنى الذي يركب. المعنى مركب من تعريفين، فنحتاج إلى أن نفرز الكلمتين عن بعض، فنفرز كلمة أصول على حدة وكلمة تفسير على حدة أخرى. أما الأول أصول، الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يفتقر إليه الغير ولا يحتاج هو إلى الغير، هذا هو الأصل. أو بعبارة أوضح، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وهو ما يبنى عليه غيره ولا ينبني هو على غيره، هذا هو الأصل. فعندنا هذه الأعمدة أصول لهذا المسجد، يبنى عليها ما هو فوق، لكنها لا تنبني على غيرها، هل يقال لها أصول أو يقال له أصل؟ هذا معنى الأصل في اللغة. ومنه قوله تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل هو الثابت في الأرض، والفرع هو ما ارتفع إلى السماء. فكل شيء قام عليه غيره فإن المقام عليه يقال له أصل، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، فإن الأصل يطلق ويراد به عدة أشياء. قد يراد به الدليل، يقال الأصل في الشيء كذا، أي الدليل. فمثلا نقول: الأصل في الصوم هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمرادنا بكلمة الأصل أي الدليل. الإطلاق الآخر يراد بالأصل القاعدة المشهورة، عندنا القواعد الشرعية المشهورة: الضرر يزال، الاجتهاد لا ينقض بمثله، الأمور بمقاصدها، وهكذا. هذه قواعد يقال لها أصول. فمثلا حينما يأتي شخص، حينما نقول: الأصل تحريم أكل الميتة، فنقول: إن جواز أكل الميتة خلاف الأصل، وذلك عند الحاجة. إذا احتاج المرء إلى أكل الميتة لضرورة فإن هذا الأكل خلاف الأصل، لأن الأصل هو المنع. فإذا يطلق الأصل ويراد به القاعدة المشهورة. قد يطلق الأصل ويراد به المقيس عليه، وهو أحد أركان القياس، لأن عندنا في القياس الأصل والفرع، الأصل هذا هو المقيس عليه، فمثلا في الربا يقيسون الرز على البر، أو الشعير، هذا قياس. الأصل ما هو؟ البر، والفرع هو الرز. فإذا يطلق الأصل ويراد به ماذا؟ يراد به المقيس عليه الذي هو الأصل في أركان القياس. إذا عرفنا الآن ما يتعلق بالأصل، بقي عندنا التفسير. ما هو التفسير؟ التفسير مر معنا في الدرس أظن الماضي أو قبل الماضي فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه أنه اختلف أهل العلم فيه، فقالوا هو التأويل، وقيل هو التحريف، وقيل هو ما يؤول إليه الأمر. إذن هذه إطلاقات لا داعي لإعادتها لأن فصلنا القول فيها فيما مضى. هذه إطلاقات تطلق على التفسير، والتفسير هو ما يتوصل به إلى فهم كتاب الله جل وعلا، ما يتوصل به إلى فهم كتاب الله جل وعلا، هذا هو التفسير. إذا أردنا أن نكون تعريفا جامعا بين الأصول وبين الأصل وبين التفسير، فنقول إن أصول التفسير هي التي قال عنها الناظم: وجملة التعريف بالتركيب معلومة للناظر اللبيب، وهي القواعد التي تكون معول التفسير لا ظنون. إذن التعريف المركب من أصول التفسير هو أصول التفسير هو القواعد التي يتوصل من خلالها المفسر إلى فهم كتاب الله جل وعلا، القواعد التي يتوصل من خلالها المفسر إلى فهم كتاب الله جل وعلا، هذا هو أصول التفسير. ما الحكمة؟ قولنا قواعد هنا حتى لأن القاعدة هي الشيء الثابت الذي لا يتغير، ولذلك قال الناظم: التي تكون معول التفسير لا ظنون. الأشياء الظنية لا تعتبر قواعد، وإنما المعتمد عندنا هو القواعد. الحكمة في ذلك هذا التعريف، قال: لأجل أن يصحح التفسير ويبعد التحريف والتقصير. إذا أتقنت القاعدة في التفسير وضبطتها قل عندك التحريف في تفسير القرآن، وقل عندك القصور وهو الخطأ في التفسير. فإذا اجتمع عندك الآلة الممكنة في تفسير القرآن أصبح تفسيرك على أحسن صورة، أو هو أقرب إلى الصواب. وكلما ابتعدت عن القاعدة والضابط في التفسير فإن التحريف والخطأ أقرب ورودا من الصواب. نعم. مصادر التفسير وأنواعه. مصادر التفسير للعيان ما كان بالمأثور والبرهان، والأخذ بالمأثور فيه أصل بشرط أن يصح فيه النقل. أنواعه تكون من ثلاثة مشهورة بالنقل والوراثة، فخير ما يفسر القرآن بمثله ليبدو البيان، ثم الذي يفسر الرسول ليسهل الطريق والوصول، ثم الذي أتى عن الصحابة أولي النهى والفهم والنجابة، وثاني المصادر التلادي وهو الذي يكون باجتهادي، وربما يدعونه بالرأي، وإن ترد فخذ هديت رأي، إن كان ذا الرأي على الأصول فإنه المحمود للفحول، وإن يكن بالرأي ذاك العمي فإنه وإن يكن بالرأي ذاك العمي فإنه المذموم كل الذم. نعم، يعني تحملونا قليلا نأخذ هذا الدرس، لأننا حريصون أن ننتهي من هذا الكتاب يوم السبت القادم إن شاء الله، حتى نبدأ بما يخص الصيام والاعتكاف والزكاة بمشيئة الله تعالى. قوله هنا: مصادر التفسير وأنواعه. المصادر هي المراجع، والمبحث هذا يتعلق بمراجع التفسير وأنواع التفسير. قوله هنا: مصادر التفسير للعيان، يعني للمشاهد عيانا يعرف مصادر التفسير، وهي أقسام: منها ما كان بالمأثور والبرهان. المأثور المقصود به الدليل، الدليل الوارد من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الصحابة، هذا يقال له مأثور. وأشار إليه بأنه برهان لأن الدليل حينما يكون من الكتاب والسنة أو إجماع الصحابة فإن هذا يعد برهانا ظاهرا. هذا نوع من أنواع التفسير أو مصدر من مصادر التفسير، وهو التفسير بالمأثور أي بالأثر، إما بالقرآن أو بالسنة أو بأثر الصحابة. ثم بين الناظم حكم الأخذ بهذا النوع، قال: والأخذ بالمأثور فيه أصل بشرط أن يصح فيه النقل. يعني يجب علينا أن نفسر القرآن بالمأثور، أن نفسر القرآن بالمأثور، لكن هذا الوجوب له شرط وهو أن يصح النقل، لأنه إذا كان الأثر أو الحديث ضعيفا فحينئذ لا يجب عليك الأخذ، بل يجب ألا تعمل بالحديث الضعيف أو الحديث الموضوع. فلا بد أن يصح النقل، أن يكون الحديث صحيحا جاء دالا على تفسير هذه الآية، فإذا صح الحديث في تفسير الآية فإنه يكون حينئذ مقبولا بشرط أن يصح فيه النقل. ثم قال: أنواعه تكون من ثلاثة مشهورة بالنقل والوراثة. هذا التفسير الذي يكون بالمأثور أنواعه ثلاثة مشهورة بالنقل والوراثة. النقل تناقل الأول، نقل اللاحق عن السابق، وكما يقال نقلا كابرا كابرا عن كابر، هذا يقال له نقل بالوراثة. الوراثة يتوارثونه الناس، كل منهم ينقله لمن بعده. ثم أخذ بين النوع الأول، قال: فخير ما يفسر القرآن بمثله ليبدو البيان. أكبر درجات التفسير وأكبر أنواع التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، أن تفسر الآية الأخرى، كما في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ هل جاء حديث يدل عليها؟ لا. ما هو أعلى درجات التفسير؟ هو تفسير القرآن بالقرآن. إذن هناك آية أخرى جاءت ودلت وبينت على أن هناك، على ما هي هذه الكلمات التي قالها آدم. ما هي؟ هي قوله تعالى في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تلقاها آدم فتاب عليه. إذن هذا ما يفسر القرآن، يفسر بعضه بعضا. قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، أو عفوا، قوله تعالى: الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ هذه الآن يحتاج إلى تفسير. ما هي الحاقة؟ جاءت الآية فيما بعد وبينتها، قال: يوم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. إذن هذه هي القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا هو يوم القيامة. إذن أعلى درجات التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، وأمثلته كثيرة جدا، لكن المقصود هو البيان. ثم قال: ثم الذي يفسر الرسول ليسهل الطريق والوصول. النوع الثاني يلي الدرجة الأولى وهي تفسير القرآن بالقرآن، هو تفسير القرآن بالسنة، أي نفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير. فمثلا حينما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا يمكن أن نستخدمه في مثالين. المثال الأول نجعله مثالا لأمرين. الأمر الأول مثال لتفسير القرآن بالقرآن. ما هو الظلم هنا؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا الظلم هو الشرك، لأن الله قال كما حكى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا علمنا تفسير هذه الآية ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ألم تقرأ قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. من تفسير القرآن بالسنة قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما معنى الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ وسيأتي هذا إن شاء الله في كتاب الصيام ما يدل عليه. بينته السنة وهو خروج الفجر الكاذب الصادق، خروج الفجر وهو بياض الفجر، هذا هو الخيط الأبيض. لا كما فهمه أحد الصحابة أتى بخرقة بيضاء وخرقة سوداء فجلس حتى رأى البيضاء على بياضها الطبيعي وظن أن هذا هو المراد، وليس الأمر كذلك. إذن هذا مثال لتفسير القرآن بالسنة. ثم الذي يفسر الرسول ليسهل الطريق والوصول، ثم الذي أتى عن الصحابة أولي النهى والفهم والنجابة. النوع الثالث ما جاء عن الصحابة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وهذا هو الدرجة الثالثة. إذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن ولا تفسير القرآن بالسنة فإننا نلجأ إلى تفسير الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروا تنزيل القرآن وقرأوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب أنهم إذا فسروا شيئا فإنما يفسرونه من فهمهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان منهم مفسرون مشاهير كابن مسعود وأبي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما قال دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالصحابة قد يؤخذ منهم تفسير القرآن إذا لم نجده في الكتاب ولا في السنة. أولي النهى الفهم والعقول الصافية السليمة. قال وثاني المصادر التلادي وهو الذي يكون باجتهادي. إذن نحن قلنا إن مصادر التفسير اثنان، الأول التفسير بالمأثور، الثاني هو هذا التفسير بالرأي. قال وثاني المصادر التلادي، التلاد هو القديم، الشيء القديم يقال له تلاد. ولا شك أن التفسير بالرأي هذا مصدر قديم كان يستخدمه حتى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا لم يجدوا نصا من الكتاب ولا من السنة اجتهدوا رأيهم في ذلك، فهو إذن قديم. ولذلك قال ناظم التلاد وهو الذي يكون باجتهادي، يعني باجتهاد المفسر. وربما يدعونه بالرأي، بعضهم يقول التفسير بالاجتهاد وبعضهم يقول التفسير بالرأي، والناظم أشار إلى هذين الأمرين قال وربما يدعونه بالرأي. تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272 أو الفاكس رقم 82-32-400، تحويله 46-61، الهاتف رقم 82-39-048، إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.